كرا إسلامك أبتو ديدي ما غرك بربك الكريم مالتو سدقي يوكا سقووم سي ربي كي أرجا سك أنا نيستي سكفر سيسي إسلامي سئوه الذي خلقك ربي كي كان سيهن جره سي وان كان هنج أمني سئومي وهج أمتي فسواك دوبا سئومي أكهم أتسن ريفني هم نغاري سئومي هم نافي وام برات سقوته فعدلك هم نتي والكتئس كان هركي كيتوكو كان الرهن ديرن كان ميلينيس أما اللي هم نتي براتيس أكستي ولتك أجيلت في أي صورة ما شاء ركبك كان ربين كي أكا إفي فلأتي بفا إفي فلأتي سئومي كان أتي نأومي تكا أكنت نأومي جتاهن كدأت فتئي إسات أرجمة إسات سئومي أوما ستلشي همنتي ولتك أبي دريرسي دوبا إسما أكتي أبا مرة سئومت قيابرو سجراتشي قبر إيسكاسي وان أتي دلي درا سقافتو تاء أكمتي ربي كي كانت كفرت إتي أمنتي غلط إسا غلشو أولتي سي والربين تبقاف أكدت سي أومي سيتا كلا جلنا الرا تابتا كنا يوكا أناني ربيت هندقمنا وان ربين إسن أومف أكوان إسن الدنيا أردت دليدا لالي قيابرو كاتولي جنة كنة كاتولي جنة سينسيسي أناني الدنيا أردت إساني كنة درن تبرا إساني كنة أمو كان هماتي إتآت أوف إسن أومي بل تكذبون بالدين هاتيو إسن يا ور رب التكفري قياما نئفتي هن رب أومستا دلقا تيسن الرتي حساب موتكا إرا قافتمو هن رب أومستني نخجب سيفتا وإن عليكم لحافظين واتك بيخا إسن هندر ملايكا دلقا تيسن أيد تجرا تاء كراما ملايكا ربي برتي خبجاك أبدو كاتبين تن وان إسن دليدا هندك تبدو يعلمون ما تفعلون ملايكو نسن وان إسن دليدا هند إكاتو قدتو هماتو تلتو نبيخني واتكن إيثني نكتبا ملايكن دلقان ما كتبدسن مرقا في بتان متشاتي تاءن هقان متشي تكان متين سقراء أقو يوكا أيت تكا هقا جنابات أبو يوكا أبد تكا هقاك آما إكأتو يوكا إكأتو ملي بران ديمن تناف إسان الراك آنفتون بربادما ملايكن دلقان ما كتبدو رقيب في عتيد جأمن كان خيري كتبو